طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تكن لي النية اليوم أن أسجل شيئا، ولكن هذا أمر اختلج في صدري وأردت طرحه. هناك عبارة مشهورة لنابليون أو شخص آخر، حين سئل الله سيكون معنا أم مع الطرف الثاني، قال الله سيكون مع صاحب المدفع الأعظم. هذه العبارة مشهورة جدا في السياقات المادية، يرمزون بها إلى أنه لا يوجد تدخل إلهي حقيقي في هذا الكون، وإنما الأمر عائد إلى الأسباب المادية المتاحة عندك. طبعا هي كالعادة بحث من المنتصف. طيب، المدفع الأعظم أنت كيف وفقت له؟ الذي ابتكره كيف جاءته الفكرة؟ كيف استطاع أن يفعلها؟ لماذا لم يفشل؟ إلى آخره. هذه كلها تلف تلف تلف تلف وترجع إلى شيء لا تستطيع أن تحدده سوى بتوفيق إلهي، إرادة إلهية. ولكن الأمر أعمق من هذا بكثير. وحين نستقرأ التاريخ نقرأ شيئا مختلفا عن مثل هذه السطحية المادية. نعم، الله عز وجل خلق الأسباب وأمر بالأخذ بها أصلا، قال وأعدوا لهم ما استطعتم. بل الشريعة مبنية على مراعاة الأسباب ومراعاة الأمور وطلب الرزق، يعني مشروع، وشرعت أمور كثيرة، بل نهي عن أمور كثيرة لأنها أسباب لأمور أخرى. فلا توجد مثالية لا من جهة العبادة ولا من جهة حتى الأخذ بالأسباب. يعني مثل قصة المثالية المطروحة اليوم، لما يجلسون يقولون لك أجلس امرأة بخلوة مع رجل ثم لن يحصل شيئا. هذا ترى مثل اللي يجلس يقول لك أنا أجلس في البيت ثم يأتيني الرزق دون أن أعمل. لا، هذا سفه وهذا سفه، لأنه في الحالين أنت ما راعيت الأسباب والطبيعة. ممكن يحصل هذا أنك تجلس في البيت يأتيك مال، ممكن، وممكن أن يجلس رجل، لكن ليس هذا هو الغالب، وليس والشريعة مبنية على مراعاة الغالب. طيب، يعني كما قال هذا الرئيس الأمريكي معلقا على حملات التحرش ترامب، قال يعني رجل يخلو مع امرأة، ماذا تنتظر أن يحدث؟ يعني هذا الرجل بعقله المجرد أدرك حقيقة الحديث النبوي: لا يجلس رجل امرأة إلا كان لا يخلو من رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا أصلا يدركه أي إنسان عاقل بعيدا عن الهراء. يعني حتى من يتحدث بهذا الكلام تجده هو نفسه يريد أن يصل إلى شيء. ولكن لنرجع لمثال المدفع الأكبر، المدفع الأكبر. طيب، نعم، الله عز وجل خلق الأسباب وأمر بالأخذ بها. فمثلا نهانا عن الزواج من الإنسانة البغي، لأن هذا أنت هكذا لم تراعي أسباب طهر الفراش. فحتى المسلمة الزانية ما تتزوجها أنت حتى تتوب، بيد أن الكتابية المحصنة يعني العفيفة تتزوجها. هذا فيه مراعاة الأسباب. طيب، حتى لما تحلف الإنسان إلى آخره. ولكن هل فهمنا للأسباب بالفهم السطحي الذي يفهمه كثير من الناس سبب مباشر، كما يفهمه كثير من الماديين بالفهم الطفولي للدنيا، هل فعلا دائما كان ينتصر في الحروب صاحب المدفع الأعظم؟ في الواقع، قراءة في سيرة الفتوحات الإسلامية تجد أنه أصلا فتوحات المسلمين لما اجتمعوا وكسروا فارس والروم وأخذوا مصر، كل القوى الأخرى كانت أقوى منهم عسكريا ابتداء، بدل أنهم كانوا مقهورين تحت القوى الأخرى. حتى اجتماعهم وائتلاف قلوبهم، ماذا قال رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا؟ قال: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فعلا هذه الحرب والانطلاقية والجهاد والتآلف اللي أجعلهم قوة كأنهم بنيان مرصوص جاء من ناحية ألفة. حتى لما حصلت المشاكل بعد سنة 35 للهجرة بعد قتل عثمان، الأنصار اللي وردت فيهم هذه الآية لم يكونوا تابعين لأي طرف من الأطراف. سبحان الله، قلوبهم كانت متآلفة جدا، ولم يشارك فيها إلا قلة من الصحابة. طيب، هذا المعنى الآن. فحتى القرطبي في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام تكلم عن فتح الأندلس، فقال يعني هذا كانت آية معجزة، قال لأن الطرف الغازي كان أقل بكثير من الطرف المغزو، ومع ذلك الله عز وجل أيده ونصره.